جزاك الله خيرا. هذا الباب في ذكر أحاديث منكرة يستدل بها المجيزون للخروج على ولاة الأمر المسلمين إن ظلموا وإن جاروا وبيان ضعفها، وهذا من تمام الحجة. وهنا قد يتساءل سائل ويقول: أليس معهم أحاديث؟ فلما إذن يبدعون؟ ولما لم يكن الخلاف من جنس الخلافات الفقهية؟ والجواب أنهم تركوا مشهور العلم والروايات الصحيحة المتكاثرة المتواترة، كما قال ابن المبارك: العلم ما جاء من هاهنا وهاهنا، وشر العلم الغريب. ثم تشبثوا بهذه الأخبار الغريبة التي لا يصححها أهل العلم، فهذه أمارة هوى. ثانيا، هذه الأحاديث خلاف الإجماع، وقد تكلم عليها وبسط تلميذ الإمام أحمد الأثرم في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه، وذكر في مثل هذه الأحاديث ونظائرها أنها تخالف الأحاديث الثابتة في الصحيح الثابتة عند أهل العلم المنتشرة المتواترة. ثم أنه ليس لأحد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم أنه ليس لأحد أن يعمل بما شاء من الحديث بحسب الهوى والتشهي، وإنما عليه أن يميز بين الصحيح والضعيف بسؤال أهل العلم، لا أن يخترع قواعد لنفسه كما فعل أهل الرأي وأهل الاعتزال، ولا أن يستقل بالأمر بنفسه. فقد سأل عبد الله بن الإمام أحمد والده عن رجل عنده كتاب فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين، هل له أن يتخير منها ما شاء فيفتي به؟ فقال الإمام أحمد: لا، حتى يميز الصحيح من السقيم. فهذا ليس عذرا قائما لهم لمجرد أنهم يستدلون بأدلة، وإلا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية أنه ما من مبطل إلا وله يعني ما يتشبث به. واعتبر ذاك بحال الرافضة مثلا، فإنهم يحتجون بما صح وبعض ما لم يصح من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذين رووا فضائل علي رووا فضائل غيره، وكما رويت فضائل لعلي رويت فضائل لغيره، فلما يقتصرون على تصديق الفضائل الواردة في حق علي رضي الله عنه ولا ينظرون في فضائل غيره؟ إنما هي أمارة هوى. فقال رحمه الله: بيان أحاديث ضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسر أحمد ضعفها، يعني بين عللها، وثبت غيرها مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان، إذن هي منكرة اجتمع فيها الضعف ومخالفة الأخبار الصحيحة وكف الدماء وإن حرموا الناس أعطياتهم. قال: أخبرنا عصمة بن عصام، عصمة بن عصام هذا في العادة هو الواسطة، هو الذي يروي مسائل حنبل، وهذا يقوي من شأنه. قال: حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل، هو ابن عم الإمام أحمد بن حنبل، فأحمد بن حنبل اسمه أحمد بن محمد بن حنبل، له مسائل عن أحمد مستقيمة في الجملة، بعضها غرائب، نبه على ذلك الخلال وذكر ذلك أيضا الذهبي في الميزان. حدثني أبو عبد الله قال حدثنا قراد، وهذا ثقة استنكر اسمه عبد الرحمن بن غزوان الضبي، ثقة له أفراد استنكروا عليه حديثا في ضرب المملوكين. قال حدثنا شعبة عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء وكلوا من كد أيديكم. قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال الأحاديث خلاف هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ولو لعبد مجدع، وقال السمع والطاعة في عسرك ويسرك وأثرة عليك. فالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث خلاف حديث ثوبان، وما أدري ما وجهه. أولا يستفاد من هذا الخبر أن أئمة الحديث عندهم نقد المتون، خلافا لمن ادعى أنهم ينظرون للأسانيد فقط. وهذا التطبيق من الإمام أحمد يدل على كلمة، يعني يبين شيئا من وجه كلمة علي بن المديني رحمه الله لما قال لا يفهم الوجه، لا يفهم الباب على وجهه حتى تجمع الأحاديث في الباب. فهذا الحديث ظاهره حديث ثوبان أنه إذا منعوك معطياتكم تذهبون إليهم وتبيدون خضراءهم، يعني تخرجون عليهم. فأحمد قال هذا يخالف بقية الأحاديث، وهذا يعني يكون من الباب المنكر والشاذ. وقد وجه ابن المبارك هذا الحديث كما روى الحاكم في معرفة علوم الحديث بأن تفسيره لا تقاتلوهم ما صلوا الصلاة، يعني جمعهم على حديث الأخرى، فجعل معنى قوله استقيموا لقريش ما استقاموا لكم يعني ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا توجيه لا بأس به لولا أن فيه نوع كلفة، والإمام أحمد رحمه الله قال لا أدري ما وجهه، يبدو الحديث فعلا منكر. قال أخبرني محمد بن علي ومحمد بن أبي هارون أن حمدان بن علي هذا الوراق فاضل قال ذكرت لأحمد حديث الأعمش حديث ثوبان استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فقال حدثنا وكيع فقال استقيموا لقريش ما استقاموا لكم إلى ها هنا فقط، فكأن وكيعا استنكر بقية الخبر فلم يذكره، فيكون معنى استقيموا لقريش ما استقاموا لكم يعني إذا أمركم بطاعة فأطيعوهم وإن أمركم بمعصية فلا تطيعوهم، ويكون هذا معنى المستقيم تماما. نعم. وهذا كان من فقه بعض أهل الحديث أنهم بعض ألفاظ الأخبار إذا كانت منكرة غاية اجتنبوا ذكرها واقتصروا على المحفوظ وعلى الصواب، وربما تصرفوا في المتون على لئلا يحدث العامة بما لا يعني يكبر على عقولهم أو ما يكون فتنة لبعض الناس. فهذا الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر حديث اختصام علي والعباس في مسنده اختصره، وما ذكر يعني الخصومة منذ بدايتها وما قال كل من الرجلين في الآخر، وإن كان قد اصطلحا بعد ذلك رضي الله عنهما. والبخاري كان إذا جاء بحديث قاتل الله سمرة حديث عمر يجعله قاتل الله فلانا، لا يريد أن يذكر صحابيا بغير الخير. فالمراد والله تعالى أعلى وأعلم أن وكيعا رحمه الله كان يجتنب أن يعني أن أن أن أن يكمل الحديث إلى آخره. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنة هذا من أفاضل أصحاب الإمام أحمد، له مسائل كثيرة عن أحمد. قال سألت أحمد عن حديث الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان أطيعوا قريشا ما استقاموا لكم، فقال ليس بصحيح، سالم ابن أبي الجعد لم يلق ثوبان. هذا الآن ذكر له علة التي هي علة الانقطاع. وفي مكان آخر الإمام أحمد يقول بينهما معدان، بينهما معدان ابن أبي طلحة، ويريد الإمام أحمد بقوله بينهما معدان ابن أبي طلحة ليس أنه في هذا الحديث بينهما، وإنما يستدل على عدم سماع سالم بن أبي الجعد من ثوبان أنه يروي عنه بالعنعنة، وفي مكان آخر يذكر بينه وبينه واسطة، فهذا يدل على أنه لم يسمعه منه. وهذه من طريقة أئمة الحديث في الاستدلال على عدم السماع. فمثلا أبو حاتم يقول أبو وائل لم يسمع من عائشة، يدخل بينه وبينها مسروق، علما أن أبا وائل أدرك عائشة، ولكن لما روى عنها بالعنعنة ثم في مكان آخر ذكر واسطة كان هذا. ولهذا أعلنا حديث كلاب الحوأب الذي يرويه قيس بن أبي حازم عن عائشة، لأن وجدنا قيس بن أبي حازم يروي عن عائشة بالعنعنة ثم في مكان آخر يروي عنها بواسطة مولى لعثمان، فهذه قرينة على عدم السماع. قال وسألت أحمد عن علي بن عابس يحدث عنه الحماني عن أبي فزارة عن أبي صالح مولى أم هانة عن أم هانة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثوبان استقيموا لقريش، فقال ليس بصحيح، هو منكر. وأبو صالح اسمه باذام ضعيف، ولعل قائلا يقول لما لم يقوي الإمام أحمد هذا بذاك، هذا ضعيف وذاك منقطع، لما لم يقوي الحديثين بالآخر ما دام المتن متفقا؟ فيقال من شرط التقوية أن لا يكون المتن شاذا كما قال الترمذي، يعني أن لا يخالف الأحاديث الصحاح، وهذا الحديث يخالف الأحاديث الصحاح بارك الله فيكم، ففي مثل هذه الحال لا تصلح التقوية. وهذا أمر ينتبه له الإنسان إذا بحث في مسألة الحسن لغيره، يجب أن لا يكون المتن مخالفا للأحاديث الصحيحة، إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة لم يكن هناك مجال للتقوية. قال أخبرنا موسى بن سهل الساوي قال حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، هذا أبو إسحاق صاحب كتاب الشجرة في أحوال الرجال، عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي، وهذا من أعيان أصحاب الإمام أحمد، كان على مذهب أهل الرأي وتركه، ومسائله عن أحمد من آخر المسائل، وقد شرح مسائله الجوزجاني في كتاب أسماه المترجم، وكان يرسل إلى أحمد يسأله ثم يقرأ مسائل أحمد على الناس على المنبر. قال سألت أحمد ما القول في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بعضها بالسمع والطاعة في العسر واليسر، وهذه الأحاديث الثابتة المتواترة، وقال في بعضها قيل له يحرمون من الفيء والعطاء، قال قاتلوهم، قال أما ما صلوا فلا، وقال في بعضها سلوا سيوفكم وبيدوا خضراءهم، حديث ثوبان. فقلت فما القول في ذلك؟ قال الكف، لأننا نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أما ما صلوا فلا. فسألت أحمد عن الجهاد والجمعات معهم، يعني وإن ظلموا، قال تجاهد معهم. وكما ذكر الأثر في ناسخ الحديث ومنسوخه أن الإجماع عقد انعقد على تحريم الخروج على ولاة الأمر من الصحابة والتابعين، ونسبة من يفعل ذلك إلى الخوارج. فإن قيل ما صنيع الناس مع الحجاج، هذا سيأتي بحثه لاحقا. قال أخبرنا محمد بن علي أن مهنا حدثهم قال حدثني خالد بن خداش، وهذا ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد هذا المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش عليكم من الحق ما اؤتمنوا فأدوا وما حكموا فعدلوا وما استرحموا فرحموا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالحقيقة هذا الحديث خالد بن خداش يقول صدوق يخطئ. هذا الحديث ليس واضحا في في في تحريم في جواز الخروج عليهم، بل غاية ما في الأمر أنهم أن الإمام الجائر متوعد بوعيد شديد، وهذا لا إشكال فيه. فقال أحمد لا أعرفه، وكم وقال السيوطي في تدريب الراوي قول العالم الحافظ في الحديث لا أعرفه استنكار. ولعل الحمل على عبد الرزاق، فقد قال الذهبي في تاريخ الإسلام أن عبد الرزاق إذا انفرد بأصل لم يعتمد عليه، ولأنه يعني سبحان الله كان قد اختلط في آخره وادخلت عليه أحاديث. فقال أحمد لا أعرفه إلا ابن أبي ذئب قد حدث عنه معمر غير حديث، فلعله جعلها في حق معمر، يعني أن معمر حدث عن ابن أبي ذئب غير حديث منكر، ومعمر كان له أغلاط عن بعض شيوخه، ولكن لا أعرفه يغلط عن المدنيين أو عن أهل الحجاز عموما، وإنما المعروف أنه يغلط في حديث أهل العراق. نعم، ابدأ في الباب الذي يليه واقرأ إلى الأثر رقم 88. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. الأثار التالية، يقول باب الإنكار على من خرج على السلطان. قال أخبرني جعفر المخرمي قال حدثنا مذكور قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا أبو المعلى العطار قال كنت أمشي مع سعيد بن جبير فنظر إلى امرأة قد تخمرت مصلبة. مصلبة هذه لبسة معروفة عند النساء، فطرف لها فقلت سبحان الله تطرف لها وهي منك غير محرم، فقال إن من المعروف ما لا يؤمر إلا بالسيف، يعني يبدو أنه أنكر عليها بيده. قال مذكور، فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال سعيد بن جبير لم يرضى فعله. وفي ذلك إشارة إلى ما وقع من سعيد بن جبير رحمه الله في أمر الخروج على الحجاج، والذي أنكره عليه الحسن البصري. لكن ليعلم أن الحجاج ابن يوسف الثقفي هذا كفره أهل العلم في وقته، والسبب في تكفيره أنه كان يقول بتحريف القرآن صراحة. ففي سنن أبي داود أنه قال: تعس عبد الله بن مسعود، أو كلمة نحوها، عجبا لابن أم عبد، يعجب يعزعم أنه يقرأ القرآن، إنما هو رجز من رجز الأعراب. وكان اعتراضه على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما استطعتم. وقال لعبد الله، وقف على المنبر وقال: ابن الزبير حرف القرآن. فقال له ابن عمر: لا أنت ولا ابن الزبير تستطيعان هذا. فقال: اسكت، فإنك شيخ قد خرفت. فكان يرمي ابن مسعود بالنفاق، ويقول بهذا الأمر الذي يقول به في تحريف القرآن. وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب جماعة كثر من أهل العلم قالوا بكفره، بل حتى كان إبراهيم النخعي والشعبي يتعجبان ممن يزعم أن الحجاج مؤمن. ومع ذلك لم يرى القتال ضده، لم يره الحسن البصري، مع كونه كان يرى كفره، لاعتبار الفتنة ولاعتبار عدم وجود القدرة. وهذا يعني أثبت الواقع. وكما يقول معلمي: لم يعرف خروج إلا ووقع عنه من المفاسد ما هو أعظم. أثبت الواقع صواب رأي الحسن البصري، وكان قد خرج معهم في فتنة ابن الأشعث معبد الجهني القدري، إمام القدرية. فذكر البخاري في التاريخ الأوسط أنه وهو يحتضر قال: تعرفون شيخا يقال له الحسن البصري؟ قال: نعم. قالوا: نعم. قالوا: ما رأيت أفقه منه. يعني لأنه نهانا عن هذا الأمر الذي وقعنا فيه. ولما قيل للشعبي رحمه الله: كيف كان أمرك في الفتنة؟ قال: إنما كان ذهبت عقولنا ثم عادت إلينا، وكنا كمن قال فيه، كمن قال: عوى الذيب فاستأنست بالذيب إذ عوى، وصاح إنسان فكدت أطير. وهذا مسلم بن يسار الذي ذكر البخاري في التاريخ أنه أخذ عنوه. ومع ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومع ذلك قال لأبي قلابة: أحمد الله إليك، فأني لم أرمي بسهم في الفتنة ولم أقتل أحدا. فقال له أبو قلابة: فكيف من رآك؟ وقال: هذا مسلم بن يسار، فاقتدى بك ودخل في الفتنة وقتل أو قتل. فبكى مسلم بن يسار. وقد قام ابن الأشعث بتقييد الحسن البصري تقييدا ليخرجه مع الناس فقط ليروه، وقد فعل ذلك بأنس أيضا. فقام الحسن بإلقاء نفسه من الجسر وكاد يموت فقط لئلا يشارك في هذه الفتنة. فأمر القتال ليس هينا، والسيف إذا وقع في الأمة لم يكد يرفع عنها. وقد استشف الحسن البصري أن الناس ليس بهم فقط ظلم الحجاج، وإنما بهم شيء آخر: تطلب النفوس إلى السلطة. وكما روى ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات عن الحسن أنه قال: يا أيها الناس، إن الحجاج عقوبة من الله، فلا تستقبلوها بسيوفكم فتوكلوا إليها، ولكن تضرعوا إلى الله عز وجل يرفعها عنكم. وروي عنه ولا يصح أنه لما مات الحجاج قال: يا أهل العراق اتقوا الله، فإن عند الله حجاج كثر. فنعم، يرحمك الله، نعم، أئمة الجو عقوبة من الله عز وجل، والطبيب الحاذق ينظر إلى السبب ولا ليس فقط ينظر إلى المسبب. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ذكر الطرطوشي في سراج الملوك أن هذا معنى قول الناس: كما تكونون يولى عليكم. فإذا أئمة الجور هؤلاء عقوبة من الله عز وجل، فالعقوبة لا تستقبل بالسيوف، وإنما تستقبل بالضراعة وبإزالة سببها. وكما قال أبو مسعود الأنصاري: حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فالإمام أحمد لم يرى هذه الكلمة من سعيد بن جبير، ومع كونه يعظم سعيدا ولا شك ويعرف لسعيد قدره ولا شك، ولكن السنة أكبر من سعيد وأكبر من كل أحد. لهذا ترى من بعض أهل العلم عبارات فيها شدة في الإنكار على بعض الأفاضل لما وقعت منهم الزلات، وسعيد بن جبير هذا الفقيه الجليل قد وقع منه التأول، وقعت منه الزلة، وإلا فأستاذه ابن عباس لما هو سأل ابن عباس قال له آمر أميري وأنهاه، قال إن خفت أن يقتلك فلا. والذين يصرون على تقليد سعيد بن جبير مع ندمه ومع يعني فشل التجربة كما يقال باللغة العصرية، يقال لهم سعيد بن جبير كان يرى متعة النساء ويتزوج متعة، فهل نقلده في هذا؟ وهل يقبل أن يقلد في مثل هذا؟ لا شك أنه لا يقلد في مثل هذا، ولا يقلد أحد في مخالفة السنة البتة مهما كان جليلا. ثم ذكر قال أخبرنا أبو بكر المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج أن أبا عبد الله، وإذا أطلق فهو أحمد، قال قلت لابن الكلب صاحب الخليفة ما أعرف نفسي مذ كنت حدثا إلى ساعتي هذه إلا أؤدي الصلاة خلفهم، يعني لست خارجيا واعتد إمامته ولا أرى الخروج عليهم. هذا يقول مذهبي منذ كنت حدثا إلى اليوم، ما دعوت إلى خروج قط، ونسب القول بالخروج إلى أحمد بن نصر الخزاعي، والواقع الذي قتله الواثق وكانوا ينسبونه إلى الشهادة، والواقع أنه لا يصح ذلك عنه، وإنما اثنان من أصحابه خططا للخروج، وشهد عبده عليه أنهما كان يأتيان ويجلسان عنده، ولكن ليس هذا صريحا في إثبات التهمة عليه، ولا تعرف عدالة عبده هذه. ولما جاء إلى الواثق قال له الواثق دعنا مما جئت من أجله، ولكن قل لي ما تقول في القرآن، قال كلام الله غير مخلوق، فقام إليه ليقتله وقال إني لا أحتسب خطاي، فأطار برأس هذا الإمام الجليل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله ورضي عنه وتقبله في الشهداء، أحمد بن نصر ونعيم بن حماد أجلاء قتلا في السنة، قتلوا أجلة قتلوا في السنة، وكذلك محمد بن نوح لا إله إلا الله. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا، هذا واضح. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن هشام، وهذا ثقة القصار وله أوهام في روايته عن الثوري، قال حدثنا سفيان هذا الثوري، لأن معاوية بن هشام لا يروي إلا عن الثوري، عن منصور ابن المعتمر ثقة ثبت جليل كان يفضلونه على الأعمش، يقول الأعمش يدلس ويخلط، ومنصور بن المعتمر لا يدلس ولا يخلط، وكان لا يروي إلا عن ثقة، كان على جليل جدا. عن مجاهد وإبراهيم أنهما كره الدم يعني في الفتنة، وليعلم أن القتال الذي يقع بين أهل الإسلام على صفات، منه ما هو خروج واضح، كان يأتي خوارج يعتنقون عقيدة الخوارج ويقاتلون الإمام، فهذا نصرة الإمام واجبة. وابن عمر الذي اعتزل جميع الفتن التي وقعت كان يفتي بقتال الخوارج نجده من معه. وهناك قتال فتنة بين فئة باغية وفئة مبغي عليها، والفرق بين البغاة والخوارج أن البغاة عندهم تأويل سائغ، وثانيا يكونون خارجين عن شوكة الإمام، يعني يكون لهم قطر مستقل كما كان معاوية في الشام مستقل عن علي. ثم أن البغاة يكون لهم إمام خاص بهم لقد بايعوه، ويكون الطرف الآخر أولى بالإمامة. هذا الفرق بين البغاة والخوارج. وفي حال اشتباه الأمر أي الفئتين على الصواب، الأولى المرء أن يكف سيفه، ومن عرف من الفئة الباغية من المبغي عليها بالأدلة فهذا يقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله كما أمر الله عز وجل. فهذا سعد بن أبي وقاص قالوا له أنت أحد العشرة، أحد أهل الشورى، وترى الناس الآن يقتتلون فما تصنع؟ فقال لهم سعد، وهذا في الطبقات لابن سعد، قال ائتوني بسيف يميز المسلم من الكافر، يقول لي هذا كافر فاقتله وهذا مسلم لا تقتله. وهذا عبد الله بن عمر كما في الأدب البخاري، الأدب المفرد البخاري، جاءه رجل قال إن مات لي ابن عم وقد نذر فرسه في سبيل الله، أفأحمل فيه مع ابن الزبير في قتاله لعبد الملك بن مروان؟ فقال ابن عمر كلمة في ابن الزبير وابن مروان ما أحب ذكرها. ثم قال انظر، إذا رأيت مسلما يقاتل كافرا فقاتله، أما هذا فلا. وهذا أبو سعيد الخدري في قتال الفتنة كان ممسكا نفسه ولا يقاتل، حتى جاءه رجل وأخذه وأسره وأخذ يمشي به، فقال له لو رأيتني مع رسول الله في المكان الفلاني وكذا، قال من أنت؟ قال أنا أبو سعيد الخدري، فخلى سبيله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال من قاتل على الحق فلا تثريب عليه، وأما نحن فكففنا وسلمنا. وكان في وفاء في آخر أيامه في وفاته يندم على أنه لم يقاتل مع ابن الزبير، وأنه لم يقاتل الفئة الباغية التي حلت بهم، يعني الحجاج ومن معه. المراد أن قتال الفتنة الذي لا يستبين فيه الحق من الباطل ما ينبغي للمسلم أن يسفك دمه إلا بحق، فيحتاط ويبتعد. نعم أبو عبد الله اقرأ إلى الأثر 90 فضل. الذين معهم وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضوا. ودخلت أنا وأبي علي أبي عبد الله بعدما مضوا. فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن فاصبر. فأمر بالصبر. قال عبد الله بن مسعود وذكر كلاما لم أحفظ. جزاك الله. جزاك الله خيرا. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان قد حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج. متى هم الناس بالخروج؟ هموا في فترة الواثق، يعني صبروا فترة المأمون وفترة المعتصم. في فترة الواثق بدأوا يفكرون بالخروج، ومع ذلك سيأتي كما قال لهم الإمام. ولماذا أرادوا الخروج؟ لم يريدوا الخروج من أجل الخبز أو من أجل أمر آخر، إنما أرادوا الخروج من أجل أن هناك فتنة، وهي فتنة القول بخلق القرآن. والقول بخلق القرآن بإجماع أهل السنة كفر، وهؤلاء لم يكونوا يسمحون بظهور القول هذا بين الناس فقط، ولم يكونوا يدعون إليه هكذا فقط، بل كانوا يمتحنون المخالف ويقتلونه. الواثق أخف الخلفاء الذين سبقوه على أحمد، فقط أمر أن لا يجتمع اثنان من أصحاب أحمد. يعني هذا أخف ما صنع، أخرج أحمد من السجن بعد الضرب والإهانة وكل ما حصل، ثم قال لا يجتمع اثنان، ومع ذلك مر معنا ما صنعه بأحمد بن نصر الخزاعي لما قتله. هذا هذا هذا أخف واحد فيهم، والناس أرادوا الخروج عليه، وهم قوم بالخروج هموا. فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، ونحن حدثاء عهد بثورات. وهذا كله وقع، وهذا كله يقع. وأحمد عالم فقيه يستحضر ما وقع في فتنة الحرة في المدينة، وكيف استبيحت المدينة، وحصلت أمور لا أقوى على وصفها. أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة، يضرب لهم مثلا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، تلك الأمثال نضربها للناس. هذه الأيام دول، وما حصل في الفتن. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ هذا جواب دائما يحصل، يقول: نعم، نحن صبرنا، ولكن هذه فتنة. والرجل يتكلم عن أمر ديني، لا يتكلم عن أمر من أمر الدنيا. وحتى الذين يستدلون بسعيد بن جبير، سعيد بن جبير خرج للدين، ما خرج للديمقراطية أو غير ذلك. قال: وإن كان فإنما هي فتنة الخاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. وأخبرني علي بن عيسى قال: سمعت حنبلا في ولاية الواثق، يعني بعد ولايتين من الصبر على القول بخلق القرآن وامتحان الناس وقتل المحدثين وضربهم وإهانتهم. اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله. من اجتمع؟ اجتمع فقهاء، ليسوا أناسا يعني سهلين أو هينين أو شبابا صغارا يعني أخذتهم حماس للشباب. أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم، فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ قالوا أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناورهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، اتقوا الله، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذا المقطع الأخير صح عن أبي مسعود الأنصاري من قوله حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، هكذا يعظهم، لا تحدثوا فتنة للناس بعد ذلك يقتلوا فئام كثير من الناس وربما لم تحصل المقصود. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضوا. ودخلت أنا وأبي، أبوه الذي هو عم أحمد، على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي يا أبا عبد الله هذا عندك صواب؟ قال لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضربك فاصبر، وإن فاصبر، فأمر بالصبر. قال عبد الله بن مسعود وذكر كلاما لم أحفظه. وما كان عاقبة هذا الصبر؟ كان عاقبة هذا الصبر أن أتى الله عز وجل بالمتوكل أبو جعفر، والحمد لله رفع الله به الفتنة. بارك الله فيكم، نقف إلى ها هنا هذا، وصل اللهم وسلم على محمد. واعتذر لكم حقيقة من البطء في قراءة الكتاب، والله المستعان.